سابقاً الله فضيلة الشيخ السائل، كبرت بالنافلة قبل العصر بدقائق ولكن لم أركع إلا بعد الانتهاء من الأذان أو أثنائه، هل تعتبر هاتين الركعتين من الأربع قبل العصر أم أصلي غيرها أثابكم؟ ظاهر الحديث أن تصلي أربعاً قبل العصر، وهذا يقتضي أن تكون تكبيرة الإحرام لأول الأربع بعد دخول وقت العصر، لذلك قال صلى الله عليه وسلم رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا، وبناء على ذلك فإنه لا يكون على هذا الوجه إلا إذا كبرت تكبيرة الإحرام في الركعتين الأوليين بعد دخول وقت العصر، والله تعالى أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.